الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن ستر العورة، وهو شرط من شروط صحة الصلاة. عرفنا أن شروط صحة الصلاة ستة، وهي الطهارة من الحدث اللي هو عن الوضوء والاغتسال، والطهارة من النجس، تطهير الثوب والبدن والمكان من النجاسات، وعندنا استقبال القبلة وستر العورة، استقبال القبلة وستر العورة ودخول الوقت والنية. نسينا حاجة؟ قلنا الستة كده صح؟ الطهارة من الحدث، الطهارة من النجس، استقبال القبلة، ستر العورة، دخول الوقت، النية. فهذه شروط صحة الصلاة، هذه الشروط لا بد من توفرها حتى تكون الصلاة صحيحة. فتكلمنا عن الطهارة من الحدث من خلال يعني كتاب الطهارة، تكلمنا عن أحكام الوضوء والغسل وما يتعلق بهذا، وتكلمنا عن اشتراط دخول الوقت أيضا في الدرس الماضي. الآن نتكلم بإذن الله تعالى عن اشتراط ستر العورة. قال ثانيا: ستر العورة. قال: ومن شروط الصلاة ستر العورة، وهي ما يجب تغطيته ويقبح ظهوره ويستحيا منه. ما يجب تغطيته ويقبح ظهوره ويستحيا منه. قال الله تعالى: يا أيها قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال أي عند كل صلاة. فسرت عند كل مسجد بمعنى عند كل صلاة، المسجد يأتي بمعنى السجود، المسجد يأتي بمعنى السجود، والسجود يأتي بمعنى الصلاة، السجود جزء من الصلاة. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ إلا بخمار. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني لا يقبل الله صلاة بالغ حائض، يعني امرأة بلغت سن المحيض، إلا بخمار. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا، فلا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة وبحضرة الناس وفي الخلوة على الصحيح. هنا الإجماع المنقول عن فساد صلاة من تعمد أن يصلي مكشوف العورة وهو قادر على سترها، ثوبه عنده، موجود عنده ثوب يستطيع أن يستر به عورته وصلى مكشوف العورة. فقال: فلا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة وبحضرة الناس. يقول: هذان أمران يعني محل اتفاق، أنه يجب ستر العورة في الصلاة، وأنه يجب ستر العورة إذا كان الإنسان بحضرة الناس، يعني الذين لا يحل لهم النظر إلى عورته. فإذا كان ستر العورة من يعني عند الصلاة، وستر العورة عندما يكون يعني في وجود من لا يحل لهم النظر إلى عورته. قال: وفي الخلوة على الصحيح. يقول هنا المسألة يعني هل يجوز أن الإنسان يكون مكشوف العورة مثلا وهو في خلوة، وهو في بيته، في البيت ومغلق عليه الباب، هل يصح الإنسان يجلس هكذا يعني مكشوف العورة رغم أنه ما عنده مثلا أحد أو كذا؟ فقال يعني على الصحيح أنه يجب أن الإنسان يكون مستور العورة. طبعا قالوا إلا يعني إلا عند الحاجة إلى كشفها، يعني عند مثلا قضاء الحاجة، عند معاشرة الزوجة كذا، فعند الحاجة. طبعا ورد يعني عن في صحيح البخاري يعني أن أيوب عليه السلام اغتسل عريانا، وموسى عليه السلام اغتسل عريانا. الاغتسال يعني عند الاغتسال لا حرج أن يكشف يعني ثيابه في مكان الاغتسال، عند قضاء الحاجة، عند معاشرة الزوجة كذا. لكن فيما عدا الحاجات يعني إنسان كده جالس في بيته، هل يجوز له أن يجلس مكشوف العورة لا ثياب عليه؟ فهذه اختلف فيها العلماء. بعضهم قال يحرم عليه كشف العورة إلا عند الاحتياج إلى هذا، يعني في أوقات التي ذكرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض. قال فإن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. فهنا الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إذا كان القوم بعضهم مع بعض مثلا رجال مع بعض هل يجوز أن يكشف العورة؟ قال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قال فإذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه. قال الله أحق أن يستحيا منه. رواه أبو داود وغيره. وهذا الذي يعني أخذ منه إيه من قال من الفقهاء بتحريم كشف العورة إذا كان الإنسان خاليا إلا عند الاحتياج إلى هذا كما ذكرنا يعني في المواضع المذكورة. قال وقد سمى الله وطبعا عند العلاج والتداوي وكذا إلى آخره يعني عند الاحتياج إلى هذا يعني بس ما يكون الأصل يعني الإنسان يعني يجلس مكشوف العورة حتى لو كان في بيت. قال وقد سمى الله كشف العورة فاحشة في قوله عن الكفار وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. قال وكانوا يطوفون بالبيت عراة ويزعمون أن ذلك من الدين. فهنا ورد في سبب نزول هذه الآيات أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة وإذا أنكر عليهم يزعمون أن هذا من الدين وأن الله أمرهم بهذا ويقولون يعني ثياب عصينا الله فيها فكيف يعني نطوف يعني بيته بثياب عصينا الله فيها ويلقنهم الشيطان بعض الحجج التي يجادلون بها. فإذا فعلوا فاحشة هنا يعني طافوا مكشوف العورات قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. الله تعالى لا يأمر بالفحشاء إذا معناه ما الذي يفعلونه هذا سماه الله تعالى فحشاء. قال وكانوا يطوفون البيت عراة ويزعمون أن ذلك من الدين فكشف العورة والنظر إليها يجر إلى شر خطير ووسيلة إلى الوقوع في الفاحشة وهدم الأخلاق كما هو مشاهد في المجتمعات المتحللة التي ضاعت كرامتها وهدمت أخلاقياتها فانتشرت فيها الرذيلة وعدمت فيها الفضيلة. يعني الشيخ المؤلف يعني حفظه الله دائما إيه يغتنم يعني المواضع التي يعني فيها تذكير بالخير وعظة ووصية يعني للمسلمين بالتمسك بدينهم ف يعني يقرن إيه أحكام الفقه ببعض الوعظ والوصايا النافعة. قال فستر العورة إبقاء على الفضيلة والأخلاق ولهذا يحرص الشيطان على إغراء بني آدم بكشف عوراتهم وقد حذرنا الله منه في قوله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهم. فيقول يعني أن كشف العورات هذا من عمل الشيطان ومما يعني يوسوس به الشيطان لبني آدم. قال فكشف العورات مكيدة شيطانية قد وقع فيها كثير من المجتمعات البشرية اليوم وربما يسمون ذلك رقيا وتفننا فتكونت نوادي العراة وتفشى السفور في النساء فعرضت أجسادهن أمام الرجال بلا حياء ولا خجل. فهذه يعني موعظة من المؤلف يعني بخصوص يعني في الحديث في سياق الحديث عن ستر العورة وأنه شرط من شروط صحة الصلاة. قال أيها المسلم إنه يجب ستر العورة بما لا يصف بشرتها يعني بما لا يشف يعني عن لون الجلد لا يكون ثوبا رقيقا يكشف إيه يعني لون الجلد. قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. قال فمواراة العورة باللباس الساتر أمر مطلوب وواجب قال وحد عورة الرجل الذكر من السرة إلى الركبة. من الكلام عن حد العورة الذي يجب ستره في الصلاة وعمن لا يحل له النظر. فقال حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة ومعنى هذا أن السرة والركبة لا تدخلان في العورة، ما بين السرة والركبة. قال لحديث علي رضي الله عنه: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، رواه أبو داود وابن ماجه. وفي الحديث الآخر: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، رواه مالك وأحمد والترمذي وحسنه. فهذه الأحاديث تدل على أن فخذ الرجل يعني عورة، وأنه يجب الستر ما بين السرة والركبة. ورد في حديث آخر: ما بين السرة والركبة عورة يعني. قال: ومع هذا كله نرى مع الأسف الشديد كثيرا من الرجال عندما يزاولون الألعاب يكشفون أفخاذهم ولا يغطون إلا العورة المغلظة، وهذه مخالفة صريحة لهذه النصوص، فالواجب عليهم التنبه لذلك والتقيد بأحكام دينهم وعدم الالتفات لما يخالفها. فالمؤلف هنا يعني يوصي من يلعبون الرياضة وكذا أن يراعوا في ملابس الرياضة أن تكون ساترة يعني للعورة بالنسبة للرجال ما بين السرة والركبة. قال: والمرأة كلها عورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: والمرأة عورة، صححه الترمذي. قال: ولحديث أم سلمة رضي الله عنها: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ الدرع اللي هو يعني زي نسميه الفستان، يعني الفستان أو اللي هو الثوب الذي يأتي من الكتف إلى الرجلين، اللي الثوب اللي هو يلبس من الكتف إلى الرجلين، والخمار اللي هو ما يغطي الرأس والصدر. فأم سلمة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ الإزار اللي هو يلبس تحت تحت الدرع، يعني الإزار اللي هو ما يستر النصف الأسفل من البدن، وكنا يعني يلبسنه تحت الدرع يعني زيادة في الستر. فتسأل: أتصلي المرأة في درع وخمار يعني وليس عليها إزار، يعني تحت هذا الدرع؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي قدميها. قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي قدميها. وهذا الحديث يعني رواه أبو داود والحاكم، وكما ذكر في الحاشية يعني صحح الحافظ ابن حجر والدارقطني وغيرهم من الحفاظ أنه موقوف، يعني أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من كلام الصحابي يعني. قال: ولأبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال الترمذي: والعمل حائض يعني امرأة بالغة، يعني لا يقبل الله صلاة حائض أي امرأة بالغ إلا بخمار. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت يعني إذا وصلت إلى سن البلوغ فصلت وشيء من عورتها مكشوف لا تجوز صلاتها، لا تجوز صلاتها. طيب، قال: هذه الأحاديث مع قوله تعالى، هذه الأحاديث مع قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والجيب اللي هو فتحة الايه، فتحة الصدر أو الفتحة التي يعني يدخل منها الرأس في القميص. وليضربن بخمرهن على جيوبهن يعني ليجعلن الخمار يغطي هذا الموضع. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الآية. طبعا هذه الآية الكريمة: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني كما هو معلوم يعني النقاش الطويل بين الفقهاء في المقصود بقوله تعالى إلا ما ظهر من هذا الاستثناء. فوقع الخلاف يعني بين الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من الفقهاء في تفسير يعني إلا ما ظهر منها. فريق يقولون إلا ما ظهر منها، يقولون إلا ظاهر الثياب، وهو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يقول يعني إلا إيه الثياب الظاهرة التي يعني تبدي طول المرأة وعرضها وكذا يعني مهما غط يعني المرأة يقول مطلوب منها أن تغطي بدنها كله وتغطي الوجه والكفين وجميع البدن ولا تبدي شيئا من بدنها إلا ما ظهر منها. يقول يعني إن الله تعالى لم يقل إيه أظهرنا، يعني الفريق الذي يقول بوجوب ستر الوجه والكفين يقول لم يقل الله تعالى إلا ما أظهرنا من شيء، يعني هي تتعمد إظهاره ولكن إلا ما ظهر يعني عن غير اختيار منها. وذلك أن المرأة يعني مهما غطت وجهها وكفيها وجميع بدنها فظاهر الثياب يعني تدل على طول المرأة وعدد المرأة وكذا، فهذا يعني هو إيه معفو عنه. فأخذ بهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفريق من الفقهاء. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا، روي عن ابن عباس يعني إحدى الروايتين هذه عن ابن عباس أنه قال إيه يعني يغطين إيه وجوههن ولا يبدين إلا عينا واحدة ولا يبدين إلا عينا واحدة. هذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه لكنه يعني ضعيف الإسناد عنه. والرواية الثابتة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر وعن أنس وجماعة يعني من الصحابة رضي الله عنهم قالوا إلا ما ظهر منها قالوا الوجه والكفان، قالوا إلا ما ظهر منها قالوا الوجه والكفان، فيباح للمرأة إيه أن تبدي وجهها وكفيها يعني. وطبعا المناقشات يعني طويلة من جهة مثلا بعض الأحاديث التي وردت يعني يستدل بها الفريقان ويتناقش في معناها الفريقان، يعني مثلا حديث المرأة الخثعمية التي حديث في البخاري جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قالت إيه امرأة خثعمية نسبة إلى قبيلة خثعم قبيلة من القبائل العربية، جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن أبي مات ولم يحج، تقول إن أبي مات امرأة خثعمية من خثعم تقول إن أبي مات ولم إيه يحج أفأحج عنه. فالحديث فيه يعني أن إيه أنه جاءت امرأة من خثعم وضيئة، وضيئة يعني حسناء أو جميلة أو كذا، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه قد أردف الفضل بن العباس اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو عبد الله بن عباس أردفه خلفه على الإيه على الدب، فطفق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك واعتمري، ولوى النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل فأعاد الفضل النظر إليها فلوى النبي صلى الله عليه وسلم قال، تكرر هذا يعني 3 مرات. فالحديث يعني في البخاري وغيره وكذا هو حديث صحيح. فالشاهد يعني أن الذين يقولون بإباحة كشف الوجه وكذا قالوا أن الراوي قال يعني امرأة من خثعم وضيئة، فدل على أنها كانت يعني كاشفة وجهها، وإلا كيف عرف أنها وضيئة وأنها تنظر إلى الفضل أو كذا لو كانت يعني سادلة شيئا على وجهها أو كذا. الفريق الآخر بعضهم مثلا يقول إنها كانت محرمة، إنها كانت محرمة والإحرام يعني فيه رخصة في كشف الوجه والكفين حتى عند من يقول بوجود ستر الوجه والكفين. فأجابوا قالوا أن بعض الروايات الثابتة يعني يذكر الشيخ الألباني وغيره أن في بعض الروايات الثابتة يعني أن هذا السؤال كان يوم النحر في منى، يعني بعد التحلل من الإحرام، كانت تحللت من الإحرام ولم تكن محرمة في ذلك الوقت، لم تكن محرمة في ذلك الوقت. بعضهم يقول لعل الراوي عرف أنها وضيئة مثلا من غير كشف الوجه، لكن هذا طبعا يكون فيه يعني شيء من التكلف يعني وكذا. هذا أمر يعني حديث مثلا لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فالذين يقولون بوجوب يعني ستر الوجه والكفين يقولون هذا دليل على أن غير المحرمة يجب عليها الانتقاب ولبس القفازين. فأجابوا عن هذا قالوا يعني ان الحديث غايته يفيد جواز هذا لغير المحرمة، ان المحرمة لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين هي منهية عن هذا، فغير المحرمة يجوز لها هذا، ليس فيه انه يجب عليها هذا. قالوا كما ورد مثلا في حق الرجل لا يلبس المحرم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلبس المحرم السراويل ولا القميص ولا الخفاف. المحرم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلبس القميص ولا السراويل ولا الخفاف. فإذا ليس معنى هذا أن الرجل غير المحرم يجب عليه أن يلبس قميصا أو يلبس خفا أو الرجل غير المحرم يجوز أن يمشي حافي القدمين، مع أنه قال المحرم لا يلبس، فمعناه أن غير المحرمة لما يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فغايته يعني أن غير المحرمة يجوز لها أن تنتقب ويجوز لها أن تلبس القفازين أو كذا. وقالوا أيضا لو كان يعني المحرم هو يعني النقاش يعني طويل في هذا الباب. حديث أيضا المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في خطبة العيد، فالحديث أيضا في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم خطب يعني خطبة العيد فذهب إلى النساء فوعظهن فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قال فقامت، حديث جابر رضي الله عنه يقول فقامت امرأة سفعاء الخدين، يعني سمراء الخدين أو كذا، فقامت امرأة سفعاء الخدين فقالت يا رسول الله لما، فهنا الراوي هنا إيه يعني وهو جابر رضي الله عنه يعني يفيد الحديث أنه رأى هذه المرأة كاشفة وجهها أو كذا. هناك يعني نقاشات، طبعا بعضهم يقول ربما كان قبل الحجاب، قبل وجوب الحجاب، بعضهم وأجابوا برضو قالوا لا إن ثبت إن هذا بعد الحجاب، يقولون ربما كانت هذه المرأة أمة والإماء مثلا يباح لهن كشف الرأس والوجه والشعر، فتظل المسألة يعني في دائرة يعني الاحتمالات والنقاش بين الفريقين. لكن القدر المتفق عليه بين العلماء يعني أن ستر الوجه والكفين أنه يعني أفضل وأكمل وكذا. كذلك بالنسبة للقدمين في الحقيقة أيضا يعني مذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مذهب أبي حنيفة كذلك، ومن المتأخرين الشيخ الألباني أيضا، يقولون أن حتى القدمين يعني في الصلاة، وبعضهم يقول حتى في الطريق يعني خارج الصلاة لم يثبت فيها شيء يعني في وجوب ستر القدمين. فهذا قول ابن تيمية رحمه الله، وضعفوا الحديث اللي هو إذا كان الدرع سابغا يغطي قدميها أو يغطي ظهور قدميها، قالوا هذا حديث ضعيف. والدرع اللي هو في العادة اللي هو القميص مثلا الذي يلبس عادة يكون كاشفا للقدمين، يقول ابن تيمية رحمه الله أنه لم ينقل يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بلبس خفاف أو جوارب عند الصلاة أو كذا، فالأمر يعني يظل إن شاء الله فيه شيء من التيسير في هذا. لكن كما ذكرنا يعني من لم يقل يعني بوجوب ستر الوجه والكفين والقدمين فإنه قال يعني إن ستر ذلك يعني من الأعمال الصالحة ومما تؤجر عليه المرأة وتساب عليه. قال وقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن. فأمر يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي ونساء المؤمنين يعني أمرهن الله سبحانه وتعالى بإدناء الجلباب، يعني والجلباب اللي هو ما يلبس فوق الثياب، وإدناؤه يعني جعله يعني سابغا يستر البدن. وقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. والآية يعني وردت في حق أمهات المؤمنين إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقالوا الحجاب هنا بمعنى الجدار أو من وراء الستر الستار أو الجدار في سؤال أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وهن يعني قدوة لنساء الأمة. وقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. وفيها أن المحرمة يعني وإن كانت منهية عن النقاب اللي هو المفصل على قدر الإيه على قدر الوجه وعن القفازين المفصلين على قدر اليدين والأصابع وكذا، لكن لها أن تستر وجهها بشيء غير مفصل، يعني مثل ما نهي الرجل مثلا عن لبس السراويل، لكنه ما تستره السراويل من البدن يستره بشيء آخر غير مفصل على قدر البدن، اللي هو السراويل وزي البنطلون أو كذا، فلا يلبس المحرم السراويل لكنه يستر ما يستره ما تستره السراويل عن طريق الايه الإزار. فكذلك المرأة يعني وإن نهيت عن النقاب يعني وهي محرمة، فإنها لها أن تستر ما يستره النقاب بثوب يعني تدنيه من على رأسها، ليس ايه مفصلا على قدر الوجه بحيث يعني يربط من الخلف أو كذا. نعم تفضل. بالنسبة لآيات الحجاب يعني منها يعني ما ورد في خطاب أمهات المؤمنين، وهو قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فقالوا أمهات المؤمنين لهن حجاب يعني خاص زائد على حجاب عموم نساء الأمة، أنه عند مخاطبتهن يخاطبن يعني من وراء جدار أو من وراء ستار أو كذا زيادة في الستر، وهن قدوة يعني لمن شاءت الاقتداء بهن من نساء الأمة. ولكن هناك آيات أخرى واضح فيها أنها خطاب لعموم المؤمنات، وذلك في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يبقى هنا العطف هنا يفيد المغايرة، يعني قل لأزواجك وبناتك ثم قال ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وكذلك الآية الكريمة اللي هي قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، فأول الآية وقل للمؤمنات، وقل للمؤمنات فهي خطاب لعموم المؤمنات ليست يعني خاصة بأمهات المؤمنين. قال هذه النصوص وما جاء بمعناها من الكتاب والسنة وهي كثيرة شهيرة تدل على أن المرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب، لا يجوز أن يظهر من بدنها شيء بحضرتهم في الصلاة وغيرها. طبعا المؤلف هنا يعني يسير على القول يعني بوجوب ستر الوجه والكفين والقدمين، فيقول إيه أن المرأة يجب عليها ستر ذلك أمام الرجال الأجانب، سواء كانت في صلاة أو غير الصلاة، طالما كانت في وجود رجال أجانب يقول المرأة إذا صلت في وجود رجال أجانب تستر وجهها وكفيها وبدنها. أما إذا صلت في مكان خال من الرجال الأجانب فإنها تكشف وجهها في الصلاة، فهو ليس بعورة في الصلاة لكنه عورة عند الرجال غير المحارم فلا يجوز نظرهم إليه. فهنا يفرق يعني بين صلاة المرأة في حضور الرجال وصلاة المرأة في غير حضور الرجال، فيقول إذا صلت في حضور الرجال يعني سترت وجهها وكفيها، وكما ذكرنا يعني إما وجوبا وإما استحبابا على حسب إيه الخلاف الذي ذكرناه. وأما إذا صلت في يعني غير حضور رجال أجانب، تصلي في بيتها أو عند محارمها أو مع نساء أو كذا، فتكشف الوجه فإنه ليس بعورة في الصلاة. هنا طبعا قال تكشف الوجه فقط، لأن في مذهب الإمام أحمد يعني ما تكشف الوجه وتستر الكفين والقدمين، ولكن يعني جمهور الفقهاء يقولون إذا صلت تكشف الوجه والكفين، وعند أبي حنيفة وابن تيمية وآخرين والقدمين أيضا يعني يجوز كشفه. قال لكنه عورة عند الرجال غير المحارم فلا يجوز نظرهم إليه. قال وإنه لمن المؤسف المحزن ما وصل إليه كثير من نساء العصر المسلمات من تهتك وتساهل في الستر وتسابق إلى إبراز مفاتنهن واتخاذ اللباس الذي لا يستر تقليدا لنساء الكفرة والمرتدين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال إن الله تعالى قد أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة. قل عندنا إيه؟ أمر الله تعالى بستر العورة وأمر شيء زيادة على هذا وأخذ الزينة، يعني أن يصلي في ثياب يعني حسنة. قال فقال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة فقط، مما يدل على أن المسلم ينبغي له أن يلبس أحسن ثيابه وأجملها في الصلاة للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، فيكون المصلي في هذا الموقف على أكمل هيئة ظاهرا وباطنا. طبعا بعض العلماء يقول هذا إذا يعني ذهب إلى المسجد يعني أو إذا صلى في المسجد فإنه يعني يستحسن أن يلبس يعني ثوبا حسنا وكذا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليتخذ أحدكم ثوبين لصلاته سوى ثوب مهنته، يعني ثياب المهنة التي يعمل فيها وربما يعني يعرق فيها وتتغير رائحتها أو كذا، فالثوبين على أساس يعني الإزار والرداء أو القميص والسراويل أو فليجعل يعني إذا ذهب إلى المسجد يكون له ثوبان يعني إيه نظيفان وكذا يجعلهما للصلاة في المسجد وكذا، وهذا من أخذ الزينة عند كل مسجد. قال ثالثا اجتناب النجاسة. انتهينا من الكلام عن ستر العورة وهو أحد شروط صحة الصلاة، تكلمنا عن الطهارة من الحدث وعن دخول الوقت وعن ستر العورة. في سؤال يتعلق بستر العورة قبل ما ندخل في مرة؟ نعم. نعم. يعني ذكرنا ان الخلاف في مساله يعني ستر الوجه والكفين من ايام الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. الصحابه في تفسيرهم للايات الكريمه بعضهم قال بوجوب ستر الوجه والكفين على المراه، وفريق اخر من الصحابه رضي الله عنهم قالوا باستحباب ذلك وليس بوجوبه، قالوا هو من المستحب ومن الخير ومما يعني تؤجر عليه المرأة لكنه ليس فرضا يعني يأثم تاركه إن شاء الله. طيب. قال اجتناب النجاسة. ثالثا اجتناب النجاسة من شروط صحة الصلاة الطهارة من النجاسة. قال ومما يشترط للصلاة اجتناب النجاسة بأن يبتعد عنها المصلي ويخلو منها تماما في بدنه وثوبه وبقعته التي يقف عليها للصلاة. يبقى هنا يقول يشترط الطهارة من النجاسة في ثلاثة أشياء، في البدن وفي الثوب الذي يصلي فيه وفي البقعة يعني في المكان الذي يصلي عليه الأرض التي يصلي عليها. قال والنجاسة قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالميتة والدم والخمر والبول والغائط. فهنا يعني يعرف النجاسة ويمثل لها ببعض أمثلتها. قال لقوله تعالى وثيابك فطهر، قال ابن سيرين اغسلها بالماء، وثيابك فطهر قال اغسلها بالماء، وقال صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تغسل ثوبها إذا أصابه دم الحيض وتصلي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة قال إيه؟ قال حتيه ثم يعني انضحيه بالماء أو اغسليه بالماء، فأمرها إيه أن تنظف الثوب من أثر إيه دم الحيض، فدل على وجوب التطهر من النجاسة. وأمر صلى الله عليه وسلم بدلك النعلين ثم الصلاة فيهما. النجاسة التي في أسفل النعلين هذه من النجاسة المخفف في حكمها، يعني أنها تطهر بالدلك، أنه يحك رجليه في شيء يعني يابس خارج المسجد أو خارج مكان الصلاة، يعني إذا أراد أن يصلي وفي ثوبه قذرا أو أذن فإنه يحك النعلين في التراب أو كذا ليزيل الأذى الذي عليها، ويباح له بعد ذلك أن يصلي فيها. هذه نجاسة يعني خفف في حكمها تيسيرا، يعني أنه لا يلزمه غسل أسفل النعل بالماء، ولكن يكفي حكه في التراب أو الحجر أو كذا إذا أراد أن يصلي فيه. قال: وأمر بصب الماء على البول الذي حصل في المسجد، وقصة الأعرابي الذي دخل المسجد يعني وبال فيه، وكان يجهل يعني حرمة المسجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، يعني دلوا من ماء. فأمر بتطهير هذا المكان الذي تنجس فيه المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهيره. قال: وغير ذلك من الأدلة الدالة على اجتناب النجاسة، فلا تصح صلاة مع وجود النجاسة في بدن المصلي أو ثوبه أو البقعة التي يصلي عليها، وكذلك إذا كان حاملا لشيء فيه نجاسة. كذلك المصلي لا يحمل معه نجاسة، لا يحمل يعني شيئا نجسا وهو يصلي. قال: ومن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى حدثت فصلاته صحيحة. أحيانا يحصل أن الإنسان بعد الصلاة يكتشف نجاسة في ثوبه أو في مكان صلاته، فإذا عرف ذلك بعد الصلاة فصلاته صحيحة وليس عليه الإعادة. قال: وكذا لو كان عالما بها قبل الصلاة لكن نسي أن يزيلها فصلاته صحيحة على القول الراجح. قل أحيانا يحصل أن الإنسان يكون عالما، يعني هو متأكد أن مثلا أن ثوبه مثلا أصابته نجاسة في كمه أو في ذيل ثوبه أو كذا، فعلم بالنجاسة وقال يعني سأطهره قبل الصلاة، سوف أغسل هذا الموضع وأنظفه قبل الصلاة، ثم نسي ودخل في الصلاة وصلى ونسي أنه على بدنه نجاسة أو على ثوبه نجاسة وصلى بذلك، ثم تذكر بعد الصلاة، فهنا صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. قال: وإن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، لو علم بالنجاسة وهو في أثناء الصلاة علم أنه على ثوبه نجاسة مثلا. قال: وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير كخلع النعل والعمامة ونحوهما، أزالهما وبنى يعني وأكمل على ما فات. قل: إذا كانت النجاسة في ثوب من تلك الثياب التي الخارجية أو التي لا تستر، التي لا يتعلق بها ستر العورة، بحيث يمكنه أن يخلع هذا الثوب بعمل يسير ويكمل صلاته، فله أن يفعل ذلك في أثناء الصلاة ويكمل الصلاة. وإن لم يتمكن من إزالتها بطلت الصلاة. إذا كانت النجاسة مثلا في ثوب لا يستطيع أن يزيله أثناء الصلاة، لو زاله مثلا انكشفت العورة التي يجب سترها، أو أن هذه النجاسة مثلا على بدنه أو تحتاج إلى عمل كثير في إزالتها، فهنا يخرج من الصلاة ويتطهر من النجاسة ويبدأ الصلاة من جديد، يستأنف يبدأ من جديد. والأصل في هذا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه عليه الصلاة والسلام وهو لابس نعليه، فجاءه جبريل عليه السلام وهو في الصلاة وأخبره أن في نعليه قذرا بعدما كبر للإحرام ودخل في الصلاة عليه الصلاة والسلام، جاءه جبريل فأخبره أن في نعليه قذرا أو قال نجسا، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وبنى على صلاته، يعني أكمل عليه على ما فات، لم يخرج من الصلاة ويكبر للإحرام من جديد وإنما أكمل على ما فات، فدل على أن الجزء الذي صلاه قبل أن يعلم بالنجاسة أنه كان صحيحا. لذلك أخذ الفقهاء منه أنه لو أنه لم يعلم إلا بعد الصلاة إذن كل الصلاة كانت صحيحة، لأنه إذا علم في أثناء الصلاة ينزع الشيء المتنجس ويكمل، لو كان الجزء السابق باطلا لازم إعادة الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة وإنما أكمل على ما فات، رغم أنه صلى جزءا من الصلاة وفي نعله نجاسة لكنه كان لا يعلم بها فأكمل على ما فات. فإذا هذه أحكام العلم بالنجاسة بعد الصلاة وفي أثناء الصلاة وإذا كان ناسيا النجاسة ويعني وتذكر بعد الصلاة فقلنا صلاته صحيحة، وإذا علم في أثناء الصلاة إذا كان يمكنه إزالة الشيء المتنجس بعمل يسير ويكمل صلاته فعل، وإذا كان يحتاج إلى عمل كثير إذا يخرج ويتطهر من النجاسة ويعيد. تفضل. بالنسبة لبول الطفل ويعني غائط الطفل أو براز الطفل، بالنسبة لغائط الطفل فهو نجس يعني أيا كان عمر الطفل، وأما بالنسبة للبول لبول الطفل فكما ورد يعني ذكرنا في درس سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بول الطفل الذكر الذي لم يأكل الطعام أنه يجزئ فيه النطح، يجزئ فيه الرش يعني يرش ماء يسيرا، والنطح اللي هو الرش اليسير اللي هو بحيث إذا عصر الثوب لا ينعصر يعني ماء يسير. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، يعني الذي لم يستقل بالطعام على وجه التغذية، يعني كان اعتماده الأساسي على الرضاعة حتى لو كان يطعم بعض الطعام اليسير لكن لم يستقل به بحيث يشتهي الطعام ويعني ويستقل ويتغذى به كغذاء أساسي فيجزئ فيه الرش. يعني البنت يعني ورد في قال ويغسل من بول الجارية، في الحقيقة هذه من المسائل يعني التعبدية التي يعني لا يدرك معناها، يعني لعل هناك الله تعالى أعلم بحكمة هذه التفرقة. يعني قال ولا تصح الصلاة في المقبرة غير صلاة الجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. فهنا يقول بالنسبة للمقبرة لا يصلى فيها صلاة ذات ركوع وسجود، لا يصلى فيها إلا صلاة الجنازة التي هي صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الأموات، صلى عليهم وهم مدفونون في مقابرهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند القبر ويجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليهم، يعني المرأة التي كانت تقم المسجد كانت تنظف المسجد وتوفيت بالليل، ف لم يرغب الصحابة رضي الله عنهم في إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أو إخراجه من بيته، كان بعد العشاء يعني والنبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته، فالمرأة يعني غسلت وكفنت وصلوا عليها ودفنوها بالليل، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أعلموه بذلك فقال ألا آذنتموني، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاتبهم أنهم لم يخبروه بهذا، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فصلى عليها عند قبرها، جعل قبرها يعني بينه وبين القبلة ووقف عند قبرها فصلى عليها صلاة الجنازة في المقبرة يعني وهي مدفونة داخل القبر. كذلك شهداء أحد لم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عند استشهادهم في أي غزوة أحد، لكن بعد استشهادهم بثمان سنين في السنة الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام قبل وفاته، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبور شهداء أحد فصلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عند قبورهم، أيضا جعل قبورهم يعني بينه وبين القبلة وقام عندها وصلى عليهم صلاة الجنازة عند قبورهم. وغيرها من الأحاديث يعني التي تفيد جواز صلاة الجنازة في المقابر سواء على بدن المتوفى يعني على قبل الدفن أو بعد أن يدفن في القبر يصلى عليه عند القبر. بالنسبة للصلاة الصلوات التي فيها ركوع وسجود لابد أن يخرج عن سور المقبرة، يعني كل ما أحاطه سور المقبرة فهو في حكم المقبرة، لا يصلي فيه صلاة ذات ركوع وسجود، عليه أن يخرج خارج أسوار المقابر يعني أو حدود المقبرة. نعم، ما حكم قراءة القرآن عند المقابر؟ يعني هذا من البدع يعني التي لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته. نعم، قال وقال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، يعني قال أن القرآن يعني قال تعالى إيه لينذر من كان حيا، القرآن أنزل لإنذار الأحياء وليس للقراءة على الأموات. يعني قال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه الجماعة إلا البخاري. يقول الجماعة اللي هم إيه سبعة من أئمة الحديث اللي هم البخاري ومسلم وأصحاب السنن أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه والإمام أحمد، ولا السبعة يقال لهم الجماعة. قال الجماعة كلهم أخرجوه إلا البخاري، يعني من ضمن من أخرجه مسلم وأصحاب السنن. قال وقال عليه الصلاة والسلام ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. عندنا حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، والحمام كما سيأتي اللي هو مكان الاغتسال، يعني الحمام في ذلك الوقت اللي هو ليس المقصود المرحاض اللي هو مكان قضاء الحاجة، هذا من باب أولى أنه يعني هذا ينهى عن الصلاة فيه، لكن حتى الحمام اللي هو يعني معدل للاغتسال أيضا إيه كان هي الحمامات العامة يعني لا تزال موجودة في بعض البلاد، كذا يكون حمام عام يدخل الناس فيه يغتسلون، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام وعن الصلاة في المقبرة، وقال لا تصلوا إلى القبور، وقال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. قال وليس العلة في النهي عن الصلاة في المقابر أو عندها خشية النجاسة، وإنما هي خشية تعظيمها واتخاذها أوثانا، فالعلة سد الذريعة عن عبادة المقبورين، عن عبادة المقبورين، وتستثنى صلاة الجنازة فيجوز فعلها في المقبرة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يخصصنا. قل ليس التعليل أن المقبرة نجسة، لأن بعض الفقهاء يقول العلة هي إيه نجاسة المقابر، إن المقابر يعني يكون فيها من دماء الموتى و يعني بقايا جثث متعفنة وكذا، ربما المكان يكون متنجسا وكذا، فقال إن هذا ليس هو العلة يعني الأساسية، وإنما العلة هي خشية إيه تعظيم المقابر، تعظيم المقابر الذي يفضي إلى يعني عبادة هؤلاء الأموات من دون الله. وقلنا يستثنى من ذلك صلاة الجنازة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، مما يستثني صلاة الجنازة. قال وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، لأن النهي يشمل المقبرة وفناءها الذي حولها. يقول كل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، فالنهي يشمل المقبرة وفناء المقبرة، يعني ليس فقط الموضع الذي دفن فيه الميت، بل كل ما أحاطه مما يدخل في اسم المقبرة. قال وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسجد المبني على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل، لا يصلى فيه فرض ولا نفل، فإن كان المسجد قبل القبر غير إما بتسوية القبر أو نبشه إن كان جديدا، وإن كان القبر قبل المسجد فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر. يعني أنه لا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد، ينظر أيهما أسبق على الآخر، إذا كان المسجد بني أولا ثم دفن فيه ميت فهنا يعني يخرج الميت ويدفن في مكان آخر إن كانت يعني عظامه لا تزال بقية، وإذا كان لم يتبقى منه شيء يعني صار ترابا بس باقي بناء مثلا فوق القبر أو صورة قبر أو كذا أيضا تسوى بالأرض وتزال وتمحى. إذا كان المسجد أسبق والقبر يعني بني بعد المسجد، وإذا كان العكس أن القبر هو الذي كان سابقا ثم بني فوقه مسجد، فهنا هذا المسجد يعني يهدم هذا المسجد أو يعني يفصل يهدم الجزء الذي يعني فوق القبر ويفصل يعني بسور بحيث يعني يكون القبر منفصلا عن بناء المسجد. هو سيذكر هنا قال ولا تصح الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى قبر، لا تصح الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى قبر لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. قال ولا، وكان من آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعني في الاحتضار عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت جعل يوصي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما صنع، وجعل يحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم بس إذا كان مفصولا يعني إذا كانت يعني هنا يقول يعني في بعض البلاد يعني يوجد مسجد ومقبرة، المقبرة في اتجاه القبلة والمسجد يعني خلف المقبرة لكن مفصولة بجدار تماما بحيث الذي داخل المسجد لا يرى شيئا، ولا المقبرة إذا كان لها باب خارجي مستقل والجدار يعني فاصل تماما بين المقبرة والمسجد فلا حرج يعني في هذه الحالة. قال ولا تصح الصلاة في الحشوش وهي المراحيض المعدة لقضاء الحاجة، فيمنع من الصلاة في داخل الحش لكونه معدا للنجاسة. وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن الصلاة في الحش اللي هو المرحاض اللي هو المكان المعد لقضاء الحاجة. قال ولأن الشارع منع من ذكر الله فيه فالصلاة أولى بالمنع، ولأن الحشوش تحضرها الشياطين. قال ولا تصح الصلاة في الحمام وهو المحل المعد للاغتسال، إذن المرحاض المعد لقضاء الحاجة وكذلك الحمام اللي هو المعد للاغتسال لا يصلي في هذا ولا في هذا، لأنه محل كشف العورات ومأوى الشياطين، والمنع يشمل كل ما يغلق عليه باب الحمام فلا تجوز الصلاة فيه. يعني دورات المياه المعاصرة مثلا التي تشمل يعني مرحاضا ومكانا لقضاء ومكانا يعني للاستحمام وكذا ويغلق عليها باب، فهذا المكان كله هذه لا يصلى فيه، لا يصلى فيه مهما كان متسعا او في مكان نظيف او لا يصلي فيه، لانه اما حش واما حمام، ورد النهي عن الصلاة في الحش وفي الحمام. قال ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل وهي المواطن التي تقيم فيها وتأوي إليها، لا تصح الصلاة في أعطان الإبل وفسرها قال هي المواطن التي تقيم فيها الإبل وتأوي إليها الإبل. قال الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية رحمه الله نهي عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، وكما نهي عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه، لأن الإبل يعني ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الإبل قال إنها خلقت من شياطين، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبل إنها خلقت من شياطين لما قال يعني صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني لماذا يعني مسموح بالصلاة في مرابض الغنم وغير مسموح في أعطان الإبل، قال إنها خلقت من شياطين. بعض الشراح الحديث يفسرونها بأن الإبل تكون ملبوسة بالشياطين، الشياطين تتلبس بها أو تأوي الشياطين إلى يعني مأوى الإبل وتعيش يعني في أعطان الإبل وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الصلاة في هذه الأماكن. وبالنسبة للحمام يعني هو مكان انكشاف العورات، وكما في كتاب الله تعالى يعني ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. في الشياطين دائما إيه؟ تأوي إلى الأماكن التي تنكشف فيها العورات، تتخذ الشياطين يعني مأوى لها ومكانا لها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو عند دخول الخلاء، لما في دخول الخلاء من كشف الثياب وكذا، فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث هم إيه؟ ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. ففيه يعني إشارة إلى أن الشياطين توجد في هذا المكان، ولذلك يتعوذ المسلم منه. وقال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. فإذا الإنسان قال بسم الله يعني يستر عورته عن أعين الجن. فتلك الأماكن يعني نهي عن الصلاة فيها. قال وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير. وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير، يعني إما تماثيل وإما صور يعني مرسومة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهو أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام، لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة، وإما لكونه بيت الشيطان وهو الصحيح. يعني ما هي علة النهي عن الصلاة في الحمام؟ يقول يعني علل بعلتين، العلة الأولى أنه مظنة للنجاسة، أماكن الاغتسال وكذا يعني مظنة للتنجس، يعني يحتمل أن تتنجس. والعلة الثانية اللي هي أنه بيت للشيطان. قال وهو الصحيح التعليل الثاني، يعني أصح من الأول. وأما محل الصور فمظنة الشرك وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. غالب شرك الأمم كان من جهة الصور ومن جهة القبور. يعني أول شرك حدث في الأرض اللي هو شرك قوم نوح، كما ورد يعني في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، كان الناس إيه 10 قرون على التوحيد، كانوا 10 قرون بعد آدم عليه السلام على التوحيد. ثم حدث الشرك في قوم نوح، أنه مات فيهم قوم صالحون، لما ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. فود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء كانوا 5 رجال صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا صوروا لهم إيه؟ صورا، صنعوا لهم تماثيل وعكفوا على قبورهم، صنعوا لهم تماثيل وصاروا يعني يقفون عند هذه التماثيل. الآباء كانوا يقفون عند هذه التماثيل خاشعين يتذكرون يعني صلاح هؤلاء الناس وكذا، ولم يعبدوهم. فجاء الجيل الذي بعده فعبد هذه التماثيل وعكفوا عند القبور. فيقول ان غالب شرك الامم كان من جهة الصور ومن جهة القبور، عبادة التماثيل وعبادة القبور. فلذلك يكره الصلاة في مكان فيه تصاوير. فاذا يعني هذه المواضع التي نهي عن الصلاة فيها، ما عدا ذلك فالاصل في الصلاة اباحتها في جميع الارض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا، جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، أو فعنده مسجده وعنده طهوره. فأي مكان في الأرض هو يعني يباح الصلاة فيه، إلا هذه المواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها، اللي هي المقبرة والحمام والحش والأعطان الإبل والأماكن التي فيها تصاوير. قال أيها ففي هذه الحالة يعني إذا المكان فيه صور يعني إما يعني لا يجعل الصورة في اتجاه القبلة، يعني يكره يعني جهة صحة الصلاة هي صحيحة ولكنها يعني مكروهة، فيحاول أن هو يستر هذه الصورة. يعني إذا كان يعني يستطيع أن ينزعها فلينزعها، إذا كان لا يقدر على نزعها يصلي في مكان ليس مملوكا له ولا يستطيع نزع الصورة يحاول أنه لا يستقبلها أمامه في الصلاة أو يسترها بثوب أو يعني يبتعد عنها قدر الإمكان. نعم يحصل. نعم في نعم بارك الله فيك. نعم. قال أيها المسلم عليك العناية بصلاتك فتطهر من النجاسة قبل دخولك فيها وتجنب المواضع المنهية عن الصلاة فيها لتكون صلاتك صحيحة على وفق ما شرعه الله ولا تتهاون بشيء من أحكامها أو تتساهل فيه فإن صلاتك عمود دينك متى استقامت استقام الدين ومتى اختلت اختل الدين وفقنا الله جميعا لما فيه الخير والاستقامة. الآن بقي لنا من شروط صحة الصلاة اللي هو استقبال القبلة والنية نجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. طيب هل لديكم سؤال أو شيء؟ نعم. لا صلى إذا علم في أثناء الصلاة أنه صلى على غير وضوء هذا يخرج من الصلاة. ماذا يفعل المأمومون إذا علم في أثناء الصلاة الإمام أنه على غير طهارة؟ يخرج ويستخلف من يصلي يستخلف واحدا من المأمومين يكمل الصلاة بهم ويخرج. لا يكملون على ما فات منذ علم يخرج ويستخلف شخصا نعم. سؤال آخر؟ نعم بالنسبة للصلاة الرجل يعني في سراويل مثلا ضيقة طالما تستر لون البشرة فالصلاة جائزة يعني صحيح. يعني في صلاة الرجل لا يشترط مسألة الاتساع أو الضيق وإنما فقط ستر لون البشرة يعني. نعم نعم إذا كان مكان فيه كلب ولا يعلم يعني أين مر الكلب فيصلي إن شاء الله ولا حرج عليه. هو أصلا موضوع نجاسة الكلب يعني تكلمنا عنها فيها خلاف يعني في نجاسة الكلب ومذهب الإمام مالك رحمه الله أن الكلب طاهر ويرجحه ابن تيمية رحمه الله وبعض الفقهاء أن الكلب طاهر ليس بنجس يعني لكن يعني إذا أخذ بنجاسته طالما لا يعلم الموضع الذي نجسه الكلب تحديدا فله أن يصلي. وورد في الحديث يعني كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون من ذلك شيئا. يعني طالما يعني الكلاب كانت تدخل وتخرج وربما بالت في المسجد المسجد النبوي ما كان له أبواب يعني مغلقة كان أبواب مفتوحة يعني 24 ساعة الأبواب مفتوحة فكان الكلاب ربما دخل كلب وخرج وربما بال طالما المكان غير معلوم تحديدا يعني إذا الإنسان علم أنه بال في هذا المكان أو يغسله وينظر لكن إذا ما علم فالأصل الطهارة يعني. نعم. بارك الله فيك نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.